بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار بأن ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك فيه على القسمة إذا امتنع. إذن قسمة الإجبار هي القسمة التي لا ضرر فيها ولا رد عوض. معنى لا ضرر فيها أن يكون المقسوم مما يمكن قسمته ويكفي ولا يحصل ضرر عند القسمة، كان يكون البيت واسعا والأرض واسعة، وحينئذ إذا تمت القسمة لا يتضرر أحد الشريكين سواء كانوا ورثة أو كانوا ممن اشتروا شيئا سويا. وأما الشيء الصغير كالحانوت الصغير والكشك الصغير وما أشبه ذلك من المشتركات التي إذا قسمت لا ينتفع بها لا هذا ولا هذا، فحينئذ لا يجبر أحدهما على القسمة. كذلك أيضا التي فيها رد العوض بأن يقسم لهذا جزء ولهذا جزء فيكون أحد الجزئين أنفع وأحسن وأنفس، بحيث يقال هذا قسم وهذا قسم ومعه كذا وكذا من المال، أو يضاف إليه كذا وكذا من الماشية من أجل تعديل القسمة. من أجل تعديل القسمة كان يكون هناك لشخص بيتان، بيت في الريف وبيت في المدينة. البيت الذي في المدينة لا يساوي البيت الذي في الريف، لأن الذي في المدينة أغلى، فيقال الذي في المدينة سهم والذي في الريف مع قطعتي أرض سهم، من أجل أن يكون هذا مقابل هذا. قال: من الفروق الصحيحة بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار بأن ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك فيه على القسمة إذا امتنع. إذا طالب أحد الشريكين بالقسمة والثاني امتنع وليس هناك ضرر وليس هناك رد عوض يجبر على القسمة، ما يقول لا أنا ما أقسم. ورثوا جميعا بيتا عن أبيهم أو أرضا عن أبيهم أو مالا عن أبيهم ولا يحصل عليهم ضرر بقسمته، فحينئذ إذا طالب أحدهم بالقسمة فإن الآخر يجبر إذا امتنع، يجبر إذا امتنع، لأنه لا ضرر عليه في القسمة، ليس عليه ضرر. لكن لو ورثوا كشكا صغيرا في مدينة لو قسموه ما نفع لا لهذا ولا لهذا، فلا يصلح لهما، فحينئذ لا يجبر على القسمة. ولكن ماذا نعمل إذا طالب كل بنصيبه؟ العلماء يقولون في هذه الصورة المهايئة. ومعنى المهايئة نؤجره مثلا ونقسم الأجر بينهم نصفين، أو أنه يكون لهذا ستة أشهر ولهذا ستة أشهر، لهذا سنة ولهذا سنة، وما أشبه ذلك مما لا يدخل فيه على أحدهما ضرر ولا غرر. قال: بأن ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك فيه على القسمة إذا امتنع، وأما ما فيه ضرر أو رد عوض فلا يجبر الممتنع على القسمة، ولكن الضرر يزال بالبيع أو التأجير أو المهايئة. طالما أن هذا الشيء إذا قسم لا ينتفع به لا هذا ولا هذا أو يحصل به الضرر، فحينئذ إما أن نبيع هذا العقار على أحدهما أو على أجنبي، فإذا طالب كل واحد منهما أن يشتري نصيب الآخر فقرعة، ومن طلعت له القرعة اشترى نصيب غيره بعد أن يقومه عدلان كم يساوي هذا العقار. فلو قال مثلا يساوي 3 ملايين، قلنا من يشتري منكما نصيب الآخر بمليون ونصف؟ لو قال أحدهما: أما أنا لا أرغب في الشراء لكن أبيع نصيبي، لا إشكال. فإذا قال كل واحد منهما: أنا أريد أن أشتري، فحينئذ قرعة. وإذا كان كل واحد منهما لا يقدر على الشراء، نبيع لأجنبي ونعطيهم الثمن أو نؤجره ونقسم بينهم الثمن، أو المهايئة يكون لهذا سنة ولهذا سنة. وما أشبه ذلك. قال فصل: ومن الفروق الصحيحة بين البيع والإجارة أن البيع واقع على الأعيان بمنافعها، لأن البيع تمليك للعين، تمليك للرقبة بمنفعتها. إذا بعت البيت بعت هذه الرقبة أو هذه العين وبعت منافعها وهي السكنى. إذا باع الإنسان البعير مثلا باع عينه وباع منفعته بالركوب عليه والحمل عليه، وهكذا إذا باع أي شيء فإن البيع يقع على الأعيان والمنافع معا، تبيع الرقبة ومنفعتها. قال: وأما الإجارة فعلى المنافع. الإجارة تمليك منفعة وبيع منافع. فرق بين أن تبيع بيتك وأن تؤجر بيتك. إذا بعت البيت بعت العين، عين البيت، وبعت منفعته وهي السكنة. وأما إذا أجرته فإنما بعت منفعته لمدة شهر، إذا أجرته لمدة شهر، أو إذا أجرته لمدة سنة فقد بعت منافعه لمدة سنة. ما هي منافعه؟ السكنة فيه. وهكذا إذا أجرت سيارتك لمدة أسبوع فقد بعت منافعها لمدة أسبوع، وإذا بعت رقبتها أو عينها فقد بعت السيارة ومنافعها. قال: ومن الفروق الصحيحة بين البيع والإجارة أن البيع واقع على الأعيان بمنافعها والإجارة على المنافع، وأنه لا يجوز بيع الحر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم، ومنهم رجل باع حرا فأكل ثمن. لا يجوز أن يباع الإنسان الحر ذكرا ولا أنثى. قال: وأنه لا يجوز بيع الحر ولا الوقف. الوقف لا يباع، سواء كان هذا الوقف عبدا أو أرضا أو دارا أو شجرة، اللهم إلا إذا تعطلت المنافع ويرجع في هذا إلى القضاء لئلا يفتح باب التلاعب بين الناس. قال: ولا الوقف ولا أم الولد. إذا كان عند الإنسان جارية ووطئها بمقتضى ملك اليمين فولدت فلا يبيعها. قال: ويجوز إجارتهن. يجوز أن يؤجر الحر، الإنسان الحر يؤجر نفسه، يشتغل عند غيره، هذا تأجير. أجر الإنسان نفسه، سواء أجر نفسه في البناء أو أجر نفسه في زراعة الأرض أو أجر نفسه في أن يشتغل في محل أو دكان أو بقالة أو غير ذلك، هذا تأجير. فالحر يجوز أن يؤجر نفسه، يؤجر نفسه في نقل بعض الأشياء، ينقلها ويحملها من مكان لآخر. كذلك أيضا يجوز تأجير الوقف. إذا كانت أرض موقوفة يجوز تأجيرها والغلة تكون فيما أوقفت له. كذلك أم الولد لا تباع، لكن يجوز أن تؤجر في الخدمة، سواء تخدم الأناس في البيت، سواء كانت هذه الإجارة بأن تقوم ببعض الأشياء من الغزل والتنظيف ونحو ذلك. قال: ويجوز إجارتهن. والبيع يدخله الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل الذي هو بيع جنسي، بيع ربوي بجنسه متفاضلا، وبيع النسيئة بيع الربوي بجنسه إلى أجل. فإن كان بيع ربوي بجنسه إلى أجل مع زيادة فهو ربا فضل ونسيئة، هذا يدخل في البيع. قال: والإجارة لا يدخلها، لا يدخلها الربا، بدليل جواز إجارة حلي الذهب. حلي الذهب يجوز إجارته، تستأجر المرأة حليا لمدة ثلاثة أيام معها عروس أو عروس ابنتها وليس عندهم ذهب، فيستأجرون ذهب، يستأجرون الذهب. بماذا يستأجرونه؟ باللبس، يلبس لمدة ثلاثة أيام أسبوع أكثر أقل ثم يرد، تدفع الأجر. قال: بدليل جواز إجارة حلي الذهب والفضة بذهب، يعني تؤجر الفضة بذهب، يؤجر الذهب بفضة. قال: أو فضة مقبوضا أو غير مقبوض، يعني يقول بدليل جواز إجارة حلي الذهب والفضة بذهب أو فضة. يجوز إجارة حلي الذهب والفضة بذهب أو فضة، يعني سواء كانت الأجرة ذهبا في الذهب أو فضة في الفضة أو فضة في الذهب أو ذهبا في الفضة مقبوضا أي دفعنا الأجر مقدما أو غير مقبوض. قلنا نحن نريد أن نستأجر هذه التشكيلة من الذهب لمدة أسبوع وهذه هي الأجرة جرام ذهب جرام ذهب أجرة أو جرام فضة أجرة. وإذا كان المستأجر فضة نعطي جراما من الذهب أجرة مثلا أو 3 جرامات فضة، وسواء نقدنا ذلك أعطينا الأجرة في الحال أو كانت الأجرة مؤجلة نعطيها فيما بعد، كل هذا جائز ولا يدخل فيه الربا بخلاف البيع فإنه لا يصح. طيب الفرق الثاني في شيء من الطول، مسألة الطلاق يكون الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم.